من الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. مش اول حاجه، ده امم سبقت وعرفنا عملوا فيهم ايه وبعد ذلك انتصروا، واللي خالف ايه اللي حصل له يعني قدامكم مثل كتير. ولذلك اول كابتن للعرب اللي وقفوا امام رسول الله ايه؟ اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. هم واقفين ليه كده؟ هو الاسلام جميل ولا كل يوم تيجي قبيله؟ كل يوم ارض الاسلام تزداد وارض الكفر ايه؟ وارض الكفر تنقص وتدخل في حي الاسلام. وما دام الاسلام كده ماشي كده يزداد وانتم بتنقصوا. اهو ده اللي خلى خالد بن الوليد يؤمن، قال لعمر بن العاص لقد استقام الميثم يا عمرو، هيا بنا لنؤمن. المساله ايه؟ ماشي. بعضهم بقى اللي عايز يتأنزح وعشان يقول لك ده بقول لك ننقصها من اطرافها عن منبعجه، ده هو بيقول اولم يروا، يبقى لسه شيء شايفينه وهم ما كانوش يعرفوا الحكايه دي خالص. نعم. من الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، ومش هم الاولين، كما كبت الذين من قبلهم. وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. ايات بينات يعني العقل والفطرة السليمة تقبلها، ما تقدرش تخالفها. يبقى عقل وفطرة ايه سليمة، وبعدين يجي شرع. الشرع بيجي شيء الفطرة السليمة بتهتدي اليه من الاول، الفطرة السليمة تهتدي اليه من الايه؟ من قبل ما يجي الشرع. ولذلك قلنا احنا القضية الاولى في الايمان ان يوجد اله ورب خالق لنا وللكون، هذه اول قضية. القضيتين الاثنين دول القرآن حسمه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، طب انتم عندكم تجرؤ كده ما تقولوا لا احنا، قال لك لان دي ما حدش يقدر يقولها. ليه؟ لانه طرأ على موجود، طرأ لا سماء وارض، ما يقدرش يقول اللي عاملها بقى. طب ولئن سألتهم من خلقهم ما يقولون الله. يبقى قضيتين الاثنين دول ايه؟ ادي ايات بينات محدش قالهم ابدا. وساعه ربنا ما يقول اشياء محدش يقدر يعملها وينقضها، الملائكه هم نفسهم لما يحصل حاجه يتعجبون، وهم شايفين، وبعدين يجدوا الواقع زي ما قال ربنا. يعني مثلا يقول ايه؟ هل تعلم له سميه؟ طب الكافر ده اللي مجتري على الله ما يعملش راجل كده مره يقول انا حسام ابن الله؟ ما عملتش كده ليه؟ لانه دي باطل عنده ويخاف يقولها، ليه يتاخد؟ لو كان عنده بس فكره صح كان يقدر يقولها. ما تعملش لله جانب وليك جانب، لان الحد بيعمل ايه؟ بيعمل ده جانب وده جانب. فلما تحد الله يعني تعمل لله جانب وليك جانب، دي منافي للمعيه الايمانيه. ده هو عايز تفنى في ايه؟ تفنى في الحق وتفضل مربوط بيه، تفضل معاه. ولذلك لما طلب منه في يوم الجمعة إذا نوديه للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طلعني من شغله، طلعني من عمل مش عواطلي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. واوعى تفهم إن أنا عملت الذكر الصلاة وسيبتك حر لما تطلع العمل. واذكروا الله كثيرا، ما تغيبوش ربنا عن بالكم، خليكم مع الله ايه؟ مع الله. اذا الحد المطلوب يلغى بينك وبين الله، ولكن ما شرع الله شرع حراما وحلالا. اهو الحد ده موجود بقى، الحد اللي بين التكليف يبقى حد موجود. اوعى تخلط الباطل بالحق، بل خلي ده في جانب وده في جانب. بس القرآن لما حب يعالج مسألة الحدود في التكليف، مرة وتلك حدود الله، مرة يقول فلا تعتدوها، ومرة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى عرفنا الحد قسمين، حد يجب أن يلغى وهو بينك وبين الله، وحد يجب أن يكون وهو بينك وبين تكاليف الحق والباطل والحلال والحرام. لما ربنا اتكلم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، استقرأنا القرآن فوجدنا ان الايه بتاعت تلك حدود الله فلا تعتدوها في المحللات، اوعى تتعداها، لكن في المحرم ما قالكش ما تعملش دي، ما تقربش منه. نعم. ولذلك قال هو ربنا قال لآدم ما تاكلش من الشجره، قال له لا تقرب الشجره. الله. يبقى اذا تلك حدود الله فلا تعتدوها في الاوامر، انما تلك حدود الله في النواهي فلا تقربوها، لانك لو قربتها ربما تغازلك وتلفتك ايه اليها وتنحيها. ولذلك ايه وان حمى الله محارمه ومن حام حول الحمى يوشك ان يوقع. ففي الحرام اوعى تقرب. ولذلك لما قلنا في الخمر اللي مشرفين على انفسهم يقول لك لم يرد في امر الخمر تحريم، ما الارد ايه؟ قال ده اجتناب بس. قال يا اخ خليك فاهم، طب الاجتناب ولا التحريم؟ ده التحريم كان يقول ما تشربهاش، انما الاجتناب اي ولا توجد في مكانها، يبقى ايهما اقوى؟ يبقى اذا فيه فرق بين حد في بعض الحلال لا تتعداه، وحد بين المحرم لا تقرب منه، لان ايه والمعاصي حمى الله ومن حام حول الحمى يوشك ان ايه ان يوقع. وتلك حدود الله، الحد الاول اللي هو ما الذين يحادون الله، يعني يجعلوه في جانب وهم في ايه في جانب. والكافرين عذاب اليم. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. يحدون الله ورسوله الله. طب قال لك الذي دل على ان رسول الله له تشريع خاص مفوض فيه من الله، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الرسول بيشرع، ولذلك هتجد في القران اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ادي واحد اطيعوا الله والرسول، وبعدين واطيعوا الرسول. قال لك لان الحكم اجمالا يقع من الله، وتبيينا وتفصيلا يقع من رسول الله. ولذلك لما قال بعض الناس اللي وقال لك احنا عايزين ايه السنه مالناش دعوه بقى القران خلاص، قلنا يا سلام كنك تقولوا كده دللتم على صدق رسول الله، يعني عملتها معجزه. ليه؟ لانه لما قلتم بيننا كتاب الله مالناش دعوه بالسنه كتبنا لهم، قلنا لهم سلوا من يقول هذا كيف تصلي المغرب، بس هيقول لك بصليه ثلاثة. قال له من أين تأخذ الثلاثة من القرآن؟ من أين تجيبها دي؟ كيف تؤدي مناسك الحج؟ كيف تحدد نصاب الزكاة وحدها؟ أنت بتعمل كده بجيبتها من أين؟ يبقى لما أقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى أطيعوا الله في الحكم الموجز علينا الصلاة خلاص، انما الصلاه نصلي خمس اوقات ازاي؟ دي اثنين ودي ثلاثه ودي اربعه ازاي؟ ناخدها من مين؟ ناخدها من الرسول. صلوا كما رايتموني نصلي، خذوا عني ايه مناسككم. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوض في التشريع، وهذا امر خاص به صلى الله عليه وسلم، والا فكل رسول سبقه لا يعس له الا ان يبلغ حكم الله بس، انما ملوش انه يشرع ابدا، انما رسول الله ايه يبتلي شرع. يبقى اطيعوا الله واطيعوا الرسول، اطيعوا الله في اجمال الحكم واطيعوا الرسول في تفصيله. طب اطيعوا الله والرسول يبقى ورد على امر واحد، من تادوه من يطع الرسول فقد اطاع. طب وبعدين لما يكون الرسول له حكم ما نزلش من الله يقول لك اطيعوا الرسول، فان عصفت على الرسول احدا ما تكررش امر الطاعه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر بس، فكأن ولي الأمر ليست له طاعة إلا من باطن الطاعتين السابقتين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. يا كبتوا يعني إيه كبتوا؟ الكبت صدمة بهزيمة لا يستطيع بعدها حتى أن يتكلم. مش ألف بوهت الذي كفر،